واجب على الجار في يوم الشدايد جار يحفظ لهم ودته للملايح جار للخير ساعي له للخير ساعي له نية سليمة وجار حقا على الله فضله للأبد مدى يا ما درويش ساح من الفقر مدى جارك إذا احتاج لك يدك له مدى من حيث أوصى النبي فينا لسابع جار